حدثنا أبو المقدام قال حدثنا محمد بن كعب القرظي قال حدثنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عيسى بن مريم قام في قومه فقال يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها ولا تمنعوها من أهلها فتظلموهم ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما بظلمه فيبطل فضلكم عند ربكم. قال حدثنا عيسى بن ميمون قال حدثنا محمد بن كعب عن ابن عباس قال قام عيسى بن مريم في بني إسرائيل فقال يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ولا تعاقبوا الذين يظلمونكم فيبطل فضلكم. قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح أن أبا فروة حدثه أن عيسى بن مريم كان يقول لا تمنع العلم من أهله فتأثم ولا تنشره عند غير أهله فتجهل وكن طبيبا رفيقا يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع. قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن حريز بن عثمان عن سليمان بن سمير عن كثير بن مرة الحضرمي قال لا تمنع العلم من أهله فتأثم ولا تضعه في غير أهله فتجهل ولا تحدث بالحكمة عند الجهال فيكذبوك ولا تحدث بالباطل فيمقتوك إن عليك في العلم كحقا كما إن عليك في مالك حقا. قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو عبد الله الشقري قال حدثنا إبراهيم النخعي قال حدث حديثك من يشتهيه فإنك تحفظه حتى يكون كأنه إمام. قال باب في من يعجب بعلمه. قال حدثنا سليمان بن حيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق بن الأجدع قال بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله وبحسب امرئ من الجهل أن يعجب بعلمه. قال باب أخذ العلم من غير أهله. قال حدثنا بقية قال حدثنا صباح بن مجالد قال حدثنا عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان سنة 35 خرج من البحر شياطين كان حبسهم سليمان بن داود فيخرج إلى المشرق 9 أعشارهم وعشرا في سائر الأرض يضلون الناس ويحدثونهم. قال حدثنا بقية قال حدثنا أبو العلاء هارون بن هارون شيخ من أهل المدينة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي في القدرية والعصبية والرواية عن غير ثبت. قال حدثنا بقية قال حدثنا شيخ من أهل فلسطين عن الحسن البصري قال لم يبق من العلم إلا غبرات قليل في أوعية سوء فانظروا عمن تأخذوا دينكم. قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا معان بن رفاعة السلمي عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال حدثنا بقية قال حدثنا مسلمة بن علي قال حدثنا أبو محمد السلمي عن علي بن مسلم عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال حدثنا ضمرة قال حدثنا أبو إسماعيل الكوفي قال سألت عطاء بن أبي رباح عن شيء فأخبرني فقلت له عمن هذا فقال إن الأمر إذا اجتمع عليه الناس والجماعة كان عندنا أوثق من الإسناد. قال باب كتابة العلم. قال حدثنا الليث عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن فاستشار في ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلبث شهرا يستخير الله في ذلك فأصبح يوما وقد عزم الله له فقال لهم إني قد كنت ذكرت لكم من كتابة السنن ما قد علمتم ثم ذكرت فإذا ناس من أهل الكتاب قبلكم كتبوا مع كتاب الله كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وإني لا ألبس كتاب الله بشيء فتركه قال حدثنا ضمرة عن الأوزاعي عن أبي كثير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول لا نكتب. قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح قال كان رجل يكتب عند الحسن البصري أحاديث فقال الحسن لو أن عمر بن الخطاب رأى ما يصنع هذا لعذبه. قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو سلمة وسعيد الجريري عن أبي نضرة قال قلت لأبي سعيد أكتب لي أحاديث فقال أتريد أن تتخذونه قرآنا اسمعوا كما كنا نسمع. قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد الطويل قال بكر بن عبد الله المزني لا تكتب شيئا، احفظ ما حفظت وانس ما نسيت. قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال قلت لأبي العالية اكتب لي الكلمات التي عوذ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يكتبها لي ورددها علي حتى حفظتها. قال حدثنا هشيم عن جويبر عن الضحاك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما كنا نكتب شيئا من الحديث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الاستخارة والتشهد. قال حدثنا أيوب بن عتبة قاضي اليمامة عن يحيى بن أبي كثير قال كان ابن مسعود يكره أن يكتب العلم أن يكتب العلم. قال حدثنا الليث بن سعد عن الخليل بن مرة عن يحيى بن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له استعن بيمينك، وأومأ بيده إلى الخط. قال حدثنا شريك عن مخارق عن طارق بن شهاب قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول على المنبر ما عندنا كتاب نقرأه عليكم إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة أخذتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فرائض الصدقة وكانت معلقة في سيفه. قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث الأعور قال خطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه الناس يوما فقال من يشتري علمنا بدرهم، فقلت أنا، فاشتريت صحفا بدرهم فكتبها لي. قال حدثنا أبو معشر قال حدثنا موسى بن عقبة عن عروة بن الزبير قال كنت إذا سمعت حديثا كتبته حتى كتبت علما كثيرا، فسمعت أناسا يكرهون الكتاب فغسلت كتبي بالماء ثم ندمت على ذلك ندامة شديدة حتى وددت أني كنت فديته بالأهل والمال وأني لم أكن محوته. قال حدثنا شريك عن أبي روق عن الشعبي قال الكتاب قيد العلم. قال حدثنا أيوب بن عتبة قاضي اليمامة عن يحيى بن أبي كثير قال ابن عباس قيد العلم، فقيل له وما قيده؟ قال كتابه. حدثنا هشيم قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي سلام قال حدثت عمر بن عبد العزيز بحديث فقال اكتبه. باب معارضة الكتب. حدثنا ضمرة عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة قال لي أبي أكتبت؟ فقلت نعم. قال عارضت؟ قلت لا. قال لم تكتب. قال باب العطاس عند الحديث. قال حدثنا بقية قال حدثنا معاوية بن يحيى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحدث بحديث فعطس عنده فهو حق. قال حدثنا بقية قال حدثنا عمر بن محمد عن غالب بن عبيد الله عن الحسن البصري قال من تحدث بحديث فعطس عنده فقد شهد له شاهد عدل. قال حدثنا بقية عن رجل من نقط عن حبيب بن مسلمة عن عيسى بن المسيب كان في سقط هنا قال عن حبيب بن مسلمة عن عيسى بن المسيب عن عامر الشعبي قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من رق وجهه رق علمه. قال باب مجالس العلم. قال حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال كان يقال مجالس العلم ربض، يعني بعضهم خلف بعض. قال حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال لا ينبغي للعالم أن يعدو صوته مجلسه. قال باب إعادة الحديث. قال حدثنا بقية عن عطاء بن محمد وأبو السندي قال حدثنا رجل من أهل بهراء عن مكحول قال حدثني خالد بن معدان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي المسائل فإن آخرها كأولها، واخلطوا أحاديثكم بالاستغفار. قال باب مذاكرة الحديث. قال حدثنا شعبة عن جعفر بن إياس قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال تحدثوا فإن الحديث يهيج الحديث. قال حدثنا شعبة قال حدثنا الجريري وأبو سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال تذاكروا الحديث فإن الحديث يذكر الحديث. قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي نضرة قال تذاكروا الحديث فإن الحديث ذو شجون يفتح بعضه بعضا. قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن العيزار عن عبد الله بن بريدة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال تزاوروا وتذاكروا العلم. قال باب ذم كتم العلم. قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن رشيد عن أبان بن أبي عياش عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم علما فقد برئ من الإسلام. قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم عنده فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. قال حدثنا شيبان عن جابر الجعفي عن الشعبي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم علما نافعا جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبان بن أبي عياش عن عطاء ابن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه جيء به يوم القيامة ملجما بلجام من نار. قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لولا أخذ الله على أهل هذا العلم ما حدثناكم بشيء. ثم تلا هذه الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى آخر الآية. قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لولا آية في سورة البقرة ما حدثت بحديث أبدا قوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. قال حدثنا شيبان عن قتادة قال كان يقال كل علم لا ينتفع به ككنز لا ينفق منه ومثل حكمة لا يقال بها كمثل القائم لا يأكل ولا يشرب. قال حدثنا أبو شيبة عن عطاء الخرساني قال قال الحسن البصري لأبي العلاء بن الشخير حدثنا وادع لنا. قال أبو العلاء لم أبلغ ذلك. فقال الحسن ود الشيطان لو أنكم تمكنونه من هذه وأينا بلغ ذلك لولا ما أخذه الله على العلماء لم ننطق. قال باب نسيان العلم. حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله بن مسعود إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. قال حدثنا المسعودي عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال لكل شيء آفة وآفة العلم النسيان. قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال كانوا يقولون غائلة العلم النسيان. قال باب محو الكتب وحرقها. قال حدثنا ضمرة عن السري ابن يحيى قال حدثني رجل عن الحارث قال مررت بكعب الأحبار أرسل بكتبه معي فقال لي ألقها في البحر فلما انتهيت إلى البحر ظننت بها فرددتها فقال لي ما صنعت فقلت ألقيتها فقال ما رأيت قلت ما رأيت شيئا قال لم تلقها فارجع فألقها فرجعت فصنعت مثل ذلك فقال لي مثل ذلك فرجعت فألقيتها فانفرج لها الماء حتى وقعت على الأرض فأخبرته فقال أجل قد ألقيتها. قال باب اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بقية قال حدثنا أبو الحجاج المهري قال حدثني شيخ من لخم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف أصحابي لأمتي رحمة. قال حدثنا ضمرة عن أبي شوذب عن مطر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أصحابي كمثل النجوم من أخذ بنجم منها اهتدى. قال ثم قال مطر ومثل العلماء كمثل النجوم. قال حدثنا ضمرة عن رجاء بن جميل الأيلي قال اجتمع القاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز فتذاكروا العلم فذكر عمر اختلاف العلماء فشق ذلك على القاسم فقال له عمر لا تفعل فما يسرني باختلافهم حمر النعم. قال باب التقديم والتأخير في الحديث. قال حدثنا بقية قال حدثنا معاوية بن يحيى قال حدثني رجل من بني التميم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب المعنى في الحديث فقد أصاب الحديث. قال حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن قال لا بأس بالتقديم والتأخير في الحديث إذا كان المعنى واحدا. قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال لا بأس بالتقديم والتأخير في الحديث إذا أصاب المعنى. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن أبي مودود عبد العزيز بن أبي سليمان قال سمعت محمد بن كعب القرظي يقول لا بأس بتقديم الحديث وتأخيره، إنما هو بمنزلة قولك اقعد اجلس. قال حدثنا ضمرة قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف بن الديلمي قال قلت لواثلة بن الأسقع حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه زيادة ولا نقصان، فغضب وقال إن أحدكم له صحيفة في بيته فيزيد وينقص. قال باب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حيان عن الأشعث بن سوار عن الشعبي عن قرظة ابن كعب قال شيعنا عمر بن الخطاب إلى صرار فجلس ينفض الغبار عن رجليه ثم قال لن أضيع الوضوء ثلاث والثنتان تجزيان، إنكم ستأتون قوما لألسنتهم هدير بالقرآن فلا تصدوهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم. قال قرظة فكانوا يذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحفظهم له فأذكر قول عمر فأسكت. قال حدثنا شعبة عن بيان عن الشعبي عن قرظة قال شيعنا عمر بن الخطاب فقال أتدرون لما شيعتكم؟ إنكم تأتون قوما تهتز ألسنتهم بالقرآن فلا تصدوهم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم. قال قرظة فما حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بعد ولقد سمعت كما سمعوا. قال حدثنا المسعودي عن مسلم البطين قال حدثنا عمرو بن ميمون قال اختلفنا إلى عبد الله بن مسعود سنة فما سمعناه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه حدث يوما بحديث فجرى في قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلاه كرب شديد حتى رأيت العرق ينحدر عن جبينه، ثم قال إن شاء الله إما فوق ذلك وإما قريب من ذلك. قال حدثنا أبو هلال الراسبي عن يوسف بن مازن قال حدث ابن مسعود يوما فجرى على لسانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير وجهه وضاق به وانتفخت أوداجه ثم قال أستغفر الله مثل هذا أو نحو هذا. قال حدثنا عبد الله بن داود عن عاصم بن رجاء بن حيوة عمن حدثه عن أبي الدرداء أنه كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا أو كشكله إن شاء الله. قال حدثنا بكر بن خنيس عن الليث بن أبي سليم عن مجاهد قال سافرت مع ابن عمر من مكة إلى المدينة فلم أثبت منه في ذلك السفر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال حدثنا السائب بن يزيد قال خرجت مع سعد بن مالك من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى رجعنا. قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد بن أخت نمر قال صحبت سعد بن أبي وقاص كذا وكذا سنة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر قال سمعت معاوية بن أبي سفيان على منبر دمشق وهو يقول أيها الناس إياكم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا كان يذكر على عهد عمر بن الخطاب، فإن عمر رضي الله عنه كان يخيف الناس ألا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهما قال وأحسبه ولعقبة بن عمرو رضي الله عنه ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين وحبسهم بالمدينة حتى أصيب. قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال قال عمر رضي الله عنه لابن مسعود وأبي ذر وأبي الدرداء رضي الله عنهم ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحبسهم حتى مات. قال حدثنا الليث قال حدثنا بعض مشيختنا أن عبد الله ابن الزبير كان يختلف إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألهم عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي أباه فيحدثه فيسكت أبوه لا يقول نعم ولا لا، فقال لأبيه يوما: يا أبتي أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أول المسلمين إسلاما وابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وألزمهم له، وأنت سلفه وصهره وحواريه، فما لك لا تحدث عنه كما يتحدث عنه أصحابك. فقال له الزبير: يا بني إني قد سمعت كما سمعوا، ولكني أهاب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنا قد كبرنا ونسينا، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. قال: حدثنا الربيع بن صبيح قال: حدثنا عسل بن سفيان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يكذبني وهو متكئ على حشاياه يبلغه الحديث عني فيقول: لا أدري ما هذا؟ حسبنا كتاب الله. قال: حدثنا شيبان قال: سمعت الحسن البصري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل أن يكذبني وهو متكئ على حشاياه يبلغه الحديث عني فيقول: عليكم بكتاب الله ودعونا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو معاوية: سمعت هذا الحديث من الحسن البصري. قال: حدثنا أبو معشر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعرفن أحدا أتاه الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول: أتلو علي بهذا الحديث قرآنا، ما جاء عني من حق قلته أو لم أقله فأنا أقوله، وما أتاكم عني من شر فإني لا أقول الشر. قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت البناني عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن رجلا أتاه محدثا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم أن تخلوا بيني وبين فتاتكم فلانة. فقالوا له: إنك جئت بأمر عظيم، إن رسول الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. فقالوا: حتى نهيئها لك وحملوا راكبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدركه وإن تدركه فإن أدركته فاقتله وحرقه بالنار. فلما قفل الرجل دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: اقتله ولا تحرقه بالنار، فإنه ليس لأحد أن يعذب بعذاب الله جل وعز. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: فقام ذلك الرجل الذي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بركة فلسعته أفعى فقتلته. قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عامر بن سعد قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: ما يمنعني أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون أوعى أصحابه عنه، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عتاب مولى هرمز قال: سمعت أنس بن مالك يقول: لولا أني أخشى أخطئ لحدثتكم بأشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال: حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي يلج النار. قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا أبو محمد ابن معبد ابن أبي قتادة قال: سمعت عبد الله بن كعب ابن مالك يقول: خرج علينا أبو قتادة ونحن نقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: شاهت الوجوه، أتدرون ما تقولون؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ بيتا في النار. قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود ابن ابي النجود عن زيد بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا ابو عوان عن عبد الاعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير رضي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الحديث عني الا ما علمتم، فانه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القران بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا إسماعيل بن عياش وبقية عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم قال: حدثتنا مشيختنا عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زينوا حديثي بأحسنه ولا حرج. قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري الطائي يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا حدثتم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا أهناه وأتقاه وأهداه. قال حدثنا سليمان بن حيان عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهنأ والذي هو أهدى والذي هو أتقى. قال حدثنا بقية عن صفوان بن عمرو السكسكي قال حدثنا راشد بن سعد المقرائي قال: إياكم أن تكذبوا حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر 10 وأظهر 10 وقاتل 10، فإن غلبت أحدكم نفسه فليقل الله أعلم. قال حدثنا الربيع ابن صبيح قال حدثنا عسل بن سفيان عمن حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب بحديثي فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا بقية قال حدثنا أبو حمزة العنسي من أهل حمص قال حدثنا أبو عون الأنصاري قال: سمعت عائدة بن عبد الله الخولاني يقول: إن الله عز وجل ابتعث محمدا بمكة فأنزل عليه بها قرآنا وعلمه فيها حديثا وأمره فيها بأمور، ثم نقله إلى المدينة للهجرة وأنزل عليه بها قرآنا نسخ بها بما شاء مما أنزل عليه بمكة، وعلمه بها أحاديث نسخ بها ما شاء مما أمره بمكة، فلا تهولنكم أحاديث تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أحاديثه ينسخ بعضها بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. قال بقية: وحدثني عقيل بن مدرك السلمي عمن حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك بأحدكم على أريكته بيده قضيب يكذبني. قال: فتعاظم القوم ذلك وقالوا: نعوذ بالله ورسوله أن نكذبك يا رسول الله، بل نحن بك من المؤمنين وبما جئت به من المصدقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وذلك أني أحدث بالحديث فيحدث به من بعدي، فيقول قائل: ما هذا عن رسول الله؟ إن هذا إلا الكذب، ألا وإن ربي آتاني القرآن فآتاني من الحكمة مثلي القرآن، وقلب ليس فيه من الحكمة شيء كبيت خرب لا عامر له، فتعلموا وتحلموا وتفقهوا ولا تموتوا جهالا. قال حدثنا بقية عن الأوزاعي قال: حدثني رجل من أهل الحجاز قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بلغه عني حديثا فكذب به فقد كذب ثلاثة: كذب الله تعالى، وكذب رسوله، والذي حدثه. قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أسعد من سامع. قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا زيد بن أسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم حجة الوداع: رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها غيره، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال حدثنا محمد بن طلحة ابن مصرف عن زبيد الإيامي عن رجل من بني هاشم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أسير بن جابر قال: كان أويس القرني إذا حدثنا وقع حديثه في قلوبنا موقعا لا يقع حديث غيره. باب العقل. قال حدثنا شريك عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حسب الرجل دينه ومروءته، خلقه وأصله عقله. قال محمد بن إسماعيل عن مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن مطرف بن الشخير قال: عقول الناس على قدر زمانهم. قال حدثنا الليث بن هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما خلق العقل قال له: أدبر، فأدبر، ثم قال له: أقبل، فأقبل، فقال: وعزتي ما خلقت خلقا أحب إلي منك. قال حدثنا الهيثم بن جماز عن محمد بن يحيى عن الضحاك بن مزاحم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلق الله خلقا أحب إليه من العقل، فقال له: أدبر، فأدبر، ثم قال له: أقبل، فأقبل، ثم قال: ما خلقت خلقا هو أعجب علي منك، بك آخذ وبك أعطي وبك الثواب وبك العقاب. قال باب الرغبة في طلب العلم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمة الهدية ونعمة العطية والكلمة من الحكمة يسمعها الرجل فينطوي عليها حتى يهديها إلى أخيه المسلم. قال حدثنا الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية الأنصاري عن عبيد الله بن أبي جعفر البصري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أهدى المسلم لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة يزيده الله بها هدى أو يرده بها عن ردى. قال حدثنا الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجد المؤمن ضالته فليجمعها إليه. قال حدثنا بقية بن الوليد عن عبد الملك بن عبد الله قال: حدثني بعض مشيختنا قال: قال داود النبي عليه السلام: قل لطالب العلم ليتخذ عصا من حديد ونعلين من حديد، فيطلب العلم حتى تكسر العصا ويتخرق النعلين. قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي قال: قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتك، فإن الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما تحيا الأرض الميتة بوابل المطر. قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني عبد الله بن دينار الشامي قال: قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني تعلم من العلماء ما جهلت، وعلم الجهال بما علمت، يا بني لا تدعي العلم زهدا فيه ورغبة في الجهالة. قال حدثنا ضمرة عن السري بن يحيى قال: قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. قال حدثنا بقية قال حدثنا حدير مولى السمط ابن ثابت قال حدثنا أبو الزاهرية عمن حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني بأفضل العمل. قال: عليك بالعلم، فإن قليل العمل مع العلم كثير، وإن كثير العمل مع الجهل قليل. وبهذا انتهينا من قراءة كتاب العلم والحلم للإمام آدم بن أبي إياس رحمه الله تعالى. هذا، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد.